لأن الغرض من وضع الضمائر الاختصاص وضمير المتكلم وضمير المتصل أشد إيش؟ اختصار النظم المتصل. إذا قلت أكرمتك لأن الأصل في الضمائر المتصل هذا يجي هذا أنها أشد اختصار، يعني من أن تقول أكرمت إياك، ولذلك لا يجوز أن تقول أكرمت إياك ما دام يمكن اتصاله أكرمتك ولا ضربت إياه. ففي اختيار الله يجوز. نعم أمس. ها يا شيخ، لماذا قدم الضمير المتصل على المنفصل؟ لأن الضمير المتصل هو الأصل. حاصل أربع أقسام شيخ. أه؟ حاصل أربع لغزة اختصار وصل والمطلقة ولا شنو؟ هذا مجيئة المعنى هذا لا يكون اختصار الضمير نعم يعني الغيبة ولا الضمير الغيبة بيسا يتقل لها تسمين متصل ومنفصل الضمير الحاضر كمان يتقل لها تسمين هذا الأصل في الضمير أول نعم أن يكون إما حاضر غائبا وإما حاضر في الحاضر هذا والغائب بعدين ما يكون متصل خلاف المتصل. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكافي من أكرمك ونحوه. ليش قيد لك الضمير بالبروز البارز؟ ليه قال لك الضمير البارز؟ ترازم من المستتر. ترازم من المستتر. لا يوصف باتصال ولا انفصال. ايه؟ ترازم من المستتر. الذي هو قسيم البارز. ليش خرج؟ لا يوصف باتصال ولا انفصال. نعم يوصل باتصال، لا يكون الضمير متصل إلا إذا متصل المستتر إلا إذا كان متصل. إلا إذا كان متصل، الضمير المستتر لا، ولذلك إذا قدر فعله انفصل الضمير. مثل ياتيك هذا، فلما أضمر الفعل انفصل الضمير. ها؟ مثل قوله تبارك وتعالى، نعم. قل لو أنتم تملكون كذا من الأرض. ها؟ فلما ضمير الفعل هذا انفصل الضمير صار لو تملكون أنتم. ها أنتم. ها. لأن لو لا يليها إلا الأفعال. آخر. أنتم. قل لو أنتم تملكون كذا من الأرض. أقول تعالى فلما ضمير الفعل تملكون انفصل الضمير. لماذا أضمر الفعل؟ لأنه لازم الاستغلال هذا من باب الاستغلال هذا في المفصل لازم الفعل المفصل لازم أن يكون مضمر. نعم فلما أضمر واو الجمع ولما أضمر تملكون انفصل الضمير صار أنتم أنفر وكذلك أبا أخونا شأتك أما أنت جان فلوس بأن كنت فلما ضمير كان هذا انفصل الضمير. إذا لماذا قيد أو لماذا وصف الضمير بالبارز؟ لأنه لم على أن تعترض على كلام الأخ المقال لك احترازا من المستتر. من هو الذي يقول لك احترازا؟ هذا هذا الكلام من عندي. إذا احترازا من ماذا؟ احترازا من إيه؟ سؤالك يا شيخ لم تسأل ضمير البارز. ليش قال البارز يا شيخ؟ طيب سؤالك يا شيخ. أنت سألت يا شيخ، أنت سألت أصلاً. إيش الجواب؟ الجواب على السؤال اللي سألته. أنا ما سأل أنا السؤال اللي سألته عنه غير هذا. ما هو السؤال اللي جبته هذا؟ ما ذكر ما قال لك البارز هو الذي ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل، وأما المستتر لا يكون إلا متصلا. أفهم هذا الكلام هذا العبارة الصحيحة. ما تشوفون كمان إلا مثل ما قلت لك. المستتر لا يكون إلا متصلا؟ لا يكون إلا متصلا. طيب لماذا نقول في الفعل الذي ستر ضميره وجوبا؟ وجوبا لماذا نقول أنت هذا إذا أظهرته يكون منفصلا. ولكن ماذا ما متصل فيه قوم؟ يعني لازم أن يكون إيش متصلا. لا يفهم أنتم ما فهمتم هذا. أنا ما أقول نقل لا ما قاله الأولى. إذن يعني لم يقول البان قوم هذا خرج المستتر. خرج المستتر بقوله البان. نعم خرج المستتر. المستتر لا يكون إلا متصلا. ولذلك قال الضمير البان. فهمت ولا؟ خذ هذا الكلام. هذا العبارة هي التي يصح يعني. مثلته ينفصل. كل ضمير متصل لا يكون متصل إلا إذا كان متصلا. لا يكون منفصلا. ولذلك إذا قدر فعله ينفصل. هكذا مثل أبا خراشة. أما أنت ذا نفر يا مسكين يا شمجات. نائم عن جملة. أمس أمس لا تصل لا تصل هذا الكلام الفاضي أمس أقول الضمير البارز ينقسم إلى قسمين. أو نعم ينقسم ذلك البارز يخرج المتصل. المتصل لا يكون إلا المتكل لا يكون إلا. ولذلك قال لك ابن عقيل البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكافي من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار. فلا يقال ما أكرمت إلاك. وقد جاء شدودا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلا هو ناصره. هكذا البيت يحتاج إلى الإعراب بغير النظر في ابن عقيل لأن ابن عقيل أعربه. كل العقيل الحمد لله. نعم انت طالع فيه قبل ان تكتب. الثاني انا ما ابغي اعراب العقيل. ما اريد ان يكتب الاعراب عندكم لانكم طلبة العلم. ماشي. اتى. قبل خطبة. اعرف البيت. مستعدة من اصل من اجوبة. هات يا ولد أعوذ. ها لا هلا غامد إن شاء الله يكون بعد النحو تمام. والله أعوذ فعل وفاعل. أعوذ و أعوذ فعل مضارع. ها فعل فعل مضارع. فاعل ضمير مستتر. الفاعل وجوبا تقديره واقديره انا اعوذ. هذا لا شكله هو من عادة. لا اعرف انه من عادة. اعوذ هذا ايش يعني ايش اقلوه عاوده. اعوذ ايش اقلوه ما تعرفونها من التعويذ يا شيخ. عاوذ لا اخي انا ما قلت لك ايش اعوذ وايش اقلوه. انا ما قلت لك ايش عاوذ عاوذ عاوذ. انتم ما تعرفون يا شيخ من العوذ. اسكت والكلام حقك هو من العوذ. ايش اصله عوده تحركت الواو عوده يا شيخ تحركت الواو واصبحت عاده. انا ولكن ليش اعوذ واصله ايش معنى اصله بس انتم ما تعرفون التصريف. ما معنى السؤال يا شيخ؟ ما فهم السؤال. نعرف انه من عاده من العياد ما من العود ولكن ما هو ايش اصله اعوذ من العود من العود ما فهم السؤال يا شيخ. من العود يا شيخ. العود هذا داخل فيها التصريف، ولكن اللي ما يعرف التعليم ما يعرف عبيده. عبيده يعني كيف هذا يقولها الانسان؟ عوده اقوم بنفسي تقريبا. لا حول ولا قوة الا اصله من العود يا شيخ. يا اخي ما هو اقوم من القيام. ما هو هذا؟ مالك يا اخي التصل الآن ما لا يفهم. أعوذ وصله أعوذ على وزن أفعوذ أشحط حصل زي أقوم كما نصله أقوم أقوم نعم على وزن أفعوذ ها لساكن استحق للتحريك من ذل آتي العين فعل كأبي ابن مالك يقول لك ها لازم الآن نقلت حركته بس الواو هذا الضمة هذا اللي على أقوم أقوم والضم الذي على أعوذ على وزن أفعول واضح نقلت للعين بعد سلب السكون وصحت وصحت الواو لتصح الواو فصارت ايش أعوذ أقوم هذا. طيب ماضيه على ماذا؟ عاد يعود ايه على أصله أصله عوده بفتح الواو؟ بفتح الواو هذا امس امس امس يا رب يا رب اعوذ بربي برب العرش من شر ما ضغط علي ايش من هو الغامض الذي يعوذ يا رب الجار ومجرور متعلق به وعلى مسجد بربي ايش العرش العرش يعني طيب برب العرش اسمعنا من فئة في بلادنا رجال مجروح كذلك متعلق ليه؟ ضغط بعد ها؟ يا رجل يعوذ المتقدم المتقدم ها؟ بين المتقدم؟ عوذ كيف نكون يعوذ يا لعامل واحد معمول يكتفي برائحة ها؟ يكتفي بالرائحة بس طيب عشر مجهورات وعشر ظروف هذا يتعلق بهم عامل لأن المجهورات والظروف في اللسان العربي تكتفي برائحة الفعل. شوف هذا هذا العروض وهذا متعلق بربي العرش متعلق بأعوذ وكذلك من فئته بغت ضغط فعل وفاعل فعل وفاعل ضغط فعل ماضي وقطع فعل ما انا فعل ما هذا مبني على ايه قوس قوس ارفع صوتك ايه ايه وين يا ابي وضل من على وزن يا على وزن يا اخي خلي ناقص من هو اللي استعيد استعيد استعيد انت الان اسمع انت نفسك عاد لكم ايش اخذوه بغى ان يرفع ذاتاتي فلما دخلت عليه طب الثاني التقى ساخنا من الف والتاء حذفت لم يكن طيب الجمله هذا وين فاعله؟ بغت ها؟ جوازهم ولا وجوبها؟ تقديرهم راجع الى ما؟ هيا جمله من الفعل وفاعله لها محل ولا ما لها محل؟ لا لا قلت لك الف ولما؟ وين دليلك على انها الجمله هذا يعني صفه؟ صفات هذه قاعده كليه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف الاحضار هيا من فئة بغت علي ها؟ متعلق به ضغط قلب ضغط عليك. ايش بعدها؟ رمالي. رمالي ما جاء هذا المحل اللي يحتاج الي على هيا ضغط علي خلص رمالي ومالي ومالي خلي الباب بغت خلي سلامي ومالي ومالي ومالي يسعى المسعد عني العراق عندنا ايش يا شيخ؟ وماد ايش بعدك؟ عوض الله الناصر ومالي عوض عوض عوض قطر ايش عرض الفايش؟ عند عوض طعن الهد عنده مال ومال ويسادي نعم ما ما ما عارف عارف يا تعليلية ما تعليلية فا فا فا تعليلية نعم ما حفو نفي مبنى السكون ناخل عامل أولا غير عامل غير عامل ظليمة لأنها تعمل إذا كانت بشروط تل الشروط تقدم دول الشرطة أن تركيب يا شيخ وأن يكون معمولها لك رسيح ولا ينتقض بإلا أيوة. لا لا ما لا يشترط فيه نصرة الله ينتقض بإلا ما تعمل في قوله تبارك وتعالى ما هم أمهاته وما تعمل في قوله تبارك ما هذا بشر انتبه أمسك فما لي جار مشروب متعلق بواجب الحج في وقوعه خبر خبر من؟ خبر لوقوعه خبر مقدم لناصر ناصر ناصر مبتدا مؤخر ناصر مبتدا نعم عوض ظرف مكان مبني على الضم متعلق ظرف مكان مبني على الضم متعلق بناصر متعلق بناصر ظرف زمان يا شيخ مبني على الضم في محل في محل نصب غريبة في محل نصب على الظرفية الزمنية نعم وهذا ايش وشروط وعوض وقت ما هم ما اعرفها يا شيخ الدرفاني هذا لهما شروط ما اعرفها والله لا يقعان الا بعد النقص احدهما للاستقبال والثاني ايش للموت ها ومالية امسك لا هو أبو استثناء لا هو هذا يسعى أبوه هو يسعى أبوه يا مسكين استثناء إيش لا أخلص مخلص وين المستثناء منه هذا استثناء مرة أوه أسمع يا سجيتي ما أبغى منه خليني أعلم منها أنت الحمد لله 14 سنة عيش إيش تقول يا ذا؟ لا هو هو والشاهد في البيت كمان ما هو الشاهد الله هو الله وقع الضمير بعد إلا في غروف الشيء نعم إيش أعرابه هذا الضمير؟ استثنى يا شيخ استثنى لا ضمير متصل لله والله يسعى يا ابو الشيخ وصلت الاخبار تلك اداه استثناء الله لا حول يا شيخ ابدا وشيخ ابدا خطا مستثنى يا شيخ ضمير المحل نفسه مستثنى وين المتصل مستثنى منه قلنا ناصر وناصر ايش حكم المستقرار اذا تقدم على المستقرار ايش حكمه؟ انت ما درست الروسيه كلها موجود فيه. ما درست ما وصلت لك ايش درست؟ حتى وصلت الى الجامعه. ايش هذا؟ ما درست فيه؟ الا لحم الشيخ. ايش تقول؟ ايش تقول؟ ها؟ الا هو هذا. الا هو ايش هذا؟ هذا ضمير. ضمير هذا ايش؟ أعرف أنه ضمير. إيش أعرف الضمير هذا؟ تقدم المستقر إذا تقدم على المستقر منه إيش حكمه؟ المستقر إذا تقدم على المستقر منه إيش الحكم؟ وما الدليل على ذلك؟ الشيعة. نعم الشيعة. مالي إلا قال أحمد الشيعة. مالي إلا مذهب الحق. ايوه بس تقول؟ فنه ولكن انا عبد قائد كلام مطلق بالمستعمر يقول على الشوارع المستثنى اذا تقدم على المستثنى منه هذا الحكم ايش حكمه؟ لازم نطعه على الاستثناء ولا يجوز فيها الرفض. اسكت اول في محل النص. اذا كان المستثنى اذا تقدم على المستثنى وكان الكلام منفى يجوز رفعه ولكن المختار ولكن نصبه اختر امار يقول بالمال انت ولا وغير النصب سابقي الذي قد يأتي يأتي ونصبه اختر ورد النصب هناك هو المختار. نعم ولكن واما اذا تقدم عليه ولكن اذا تقدم عليه نعم من غير نصب واجب نصب مثل ايش؟ ما قام الا زيدا للقوم قام إلا زيدا القوم وهناك تحتاج إلى علي عرفت علي قام إلا زيدا القوم قام إلا زيدا القوم قام فعل ماضي بنعفر إلا إلا تستثنى زيدا مستثنى واجب النصب طيب القوم قوم فاعل لمن؟ الفاضل. إذا قلنا إذا تقدم عليه الناس ما قام إلا زيد من القوم يجب النصب. أما شيخ هنا قوم هذا فعل والله بدل يا شيخ بدل. تكون قام زيدان القوم بدل كل من بعض. تكون بدل من زيد كل القوم مرفوع. أيوه. أي زيد مرفوع. كيف تكون الجدول؟ يكون مستوى واجب النصب. يا اخي انتبه وهذا ما تعرفونه. هذا الموجب. لان جبتكم فيها السنه هذه ولكن ما عرفتكم. ما ضبطتم القاعده. ما هو واجب يا شيخ؟ ها؟ تقدم مستثنى منها مستثنى. اذا تقدم في النصب يجوز الرفع ولا يجوز النصب ولكن النصب والمختار. حتى اذا تقدم إذا تقدم مثل إيه؟ ما قام إلا زيد للقوم يجوز هذا حكاه سيبويه عن العرب عن يونس يقول هذا ضيق. طيب يا شيخ ما في ما تغير شيء هو إذا كان من في يجوز فيه يجوز إذا كان من في على الوجوه هذا اذكرها الرفع على الاتباع البدنيه ولا لا الرفع على القوم من اي انواع البدن يا مسكين بدل بعض بدل البعض القوم البعض زي بعض القوم لا تقولون هذا ما هو بدل في حاله النفي. نعم حاله النفي بدل يا شيخ حاله النفي بدل اذا قلنا بالرفع لا ما هو زي تعربه بدل اذا ماذا نعرفه؟ هذا بدل القوم زي فاعل والقوم هذا بدل من زيد اسمك انت؟ وقام الا زيدا القوم. هذا زيدا يا شيخ. وقام الا زيدا القوم. زيدا القوم يا اخي ما قام الا زيد القوم. نحن نقول هذا رفض بدل هو. انا اقول الضمير هو الفاعل يعود. وما لي الا النبيون شافع. ذاك البيت هنا مرفوع عنبه. وما لي الا النبيون شافع. لا مكافح. وكذلك هذا مثلها يا شيخ. ولكن هذا جاء مثلها اسوق هذا بلد حكاه سباوه عن العرب ولا هو امثله. شافع هو البلد. لا فاس جاب بغل الكل من البحر. نعم اذا عربنا شافع هو المبتدا. هنا مبتدا شافع. هذا مبتدا. طيب والنبيون؟ النبي أي... لا وما لي إلا النبيون شافع. وما لي إلا النبيون شافع. النبيون هذا هو ومبتدا. انت موسى شافع هذا بدل من النبيون. نعرفه مبتدا ونعرفه مستثنى. نعرفه مبتدا ونعرفه مستثنى. لا ما نعرفه مبتدا. النبيون هو المبتدا. ما نافيا لي زرع وما زرع ثم تعالي خبر خبر المقام. لكنها وليت الاستثناء يا شيخ. النبيون وليت الاستثناء. وليت أداة الاستثناء. ولو وليت إلا طيب أين المستثنى منه؟ المستثنى منه شافع. المستثنى إذا تقدم عنه. وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. إذا قلت وما لي إلا مذهب الحق مذهبه هذا. مذهبه هذا بدل من ما هذا. هذا في الاستثناء يا شيخ. هذا في أنا علمتكم هذا وابن مالك علمكم قال وغير نخلي بابك للنخلي قد ياد. نعم نعم ولكن اختر نخبة. هذا الذي دخلت فيه هذا البيت هو هذا يتقدم المستثنى عن المستثنى. لو قلت إلا هو تقول ناقلنا هذا بالعلم. هاي وقوله وما علينا اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا الا في ديار. هذه اللغه حكاه يونس عن العرب. وفي باوه حكاه يونس كمان عن يونس شيخه. وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. كان جاي بركات ونبي الإكرامات أخذنا هذا يا شيخ. لا نحن هذا ما خلصنا منه. لأن أنتم ما عرفتم هذا. هذا أمثلة لضمير المتصل. كان جاي بركات ونبي الإكرامات. هذا مثال للضمير المتصل ابني الإكرامات. خلي الطلبة يعني اللي يتعلمون الإعراب أسود يعرفون هذا. وما علينا أنت ابني أكرمك أعرف أرفع صوتك. ابني إيش عربه؟ ما أسمع. يقول مبتدا. لا أعرف ابني مبتدا. لا إيش عربه؟ ابني هات يا هذا يوم المخاطب. يا شعبه انا بعد ما خرجت انا نظرت اليك. ابني اكرمك. لا ابني يا شعبه. بل لا بل لا طيب اكرمك مبني على ضمير متصل وجوبا ولا جوازا؟ تقريره راجع الى من؟ راجع الى الابن. اكرمك قاف هاي هاي الجملة هذا من اكرمك هذا هل لها محل في العرب ولا ما لها محل؟ طيب هذا الجملة الثانية تلياي والكافي من ابن أكرمة. هيا عرفنا أن يا هذا من المتصل والكاف كمان في أكرمات من المتصل وهذا الضميران بينهما فرق. من جهة الاتصال سواء، ومن جهة المعنى مفترقان، ومن جهة المحل كمان مفترقان. ايش الفرق بينهم؟ نعم. والثانية هل الآن الجملة الثانية من يقربه منكم؟ من يعربها يا طلبة العلم؟ هذا أنت أنت بس. من يعربه؟ عندكم ايش؟ يا ولد عندك. تاليه ما ملك، هذا فيها صعوبة شوي. تاليه ما ملك. يا خالي القحطاني ما في فايدة في دنيا يعني بدو خذ زال زال زال الكلام الأمام كل منافق منافق مازال تمام كل منافق أنا هذه ما منافق يعني أمر من أين يفعل الأمر يعني أمر هذا معرب ولا مبهر يعني على إيه ايه؟ اوه؟ ماذا؟ مبني على ايه؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟ هلا؟